في ناس يأخذون عمرة في شهر شعبان ويدعون أن له أفضلية على باقي الشهور، هل هذا جائز؟ لا هو في كل وقت شعبان له فضل، كان النبي يقول يحومه إلا قليلا يعني. شهر شعبان أو في رجب أو في أي وقت عمرة بابها مفتوح. أيوه. وآخر يقول مكروه ما ينبغي يجلسها في الأرض مثل ما دخل النبي والصحابة، إذا دخل حاجة من الأرض كلها ماء ولا كيف دخل في الأرض يعرف خشب لا أحيانا بس يجمعوا قطع قطع من ميدان حرب ولا شيء وبيجمعوا في صندوق خوفا عليه من العسل أو لأن أشلاءه ممزقة بسبب الماء أو في خيس نخبركم بأن إذا كان ما يمكن تقصيره يمنع، إذا كان يمكن تقصيره يقصر، إذا كان ما يمكن يعني قطع ما يمكن تقصيره تضيع تسلس يمنع في وجهه وكفيه. إذا كان مسؤولين منعوا أهلا تقصيره منعوا. أخبركم بأن هناك أربع أخوة وأخ قد ورثهم والدهم مزرعة منذ 25 عاما سبالة تقدر بحوالي وفيها سبالة تقدر بحوالي ثلث المزرعة وليس هناك تمر أو ثمر ولا دخل ثابت، فما حكم بقاء هذا الإرث حتى الآن جزاكم الله خيرا، حيث أن الأخت قد توفيت منذ 3 سنوات ومعظم الورثة غير راضين ببقاء المزرعة؟ إذا كانت المزرعة ما فيها فائدة ولا دخل ولا غلة ولا مصلحة يستأذن كتاب المحكمة في بيعها حتى تنقل هنا وأصلح، أو كانت كتابها معطلة ولا فيها مصلحة كذلك تباع من طريق المحكمة وصلت لنا هنا وأصلح من بيت ودخلات طيبة أو دكان هي ذا البيت لا يسألها الله محفظة. وآخر يقول لقد وجدت في طيات مجلة الجيل الصادرة في يناير 85 دعوة صريحة إلى العلمانية، يقول كاتبهم إن الإسلام عقيدة علمانية وأن الذين يريدون حدوث اشتباك عدائي بين الدنيا والآخرة هم الذين يرفضون العلمانية، وكذلك هذه المجلة دائما تنشر عن خطط الجن والدعارة، والمتبقي عندي من هذه المجلة فيه خطاطة تحت عنوان هو وهي دعوة صارخة إلى الجن وكيف يغازل الرجل المرأة وترد عليه المغازلة، وما أكثر المجلات التي أثرت الأمة وخربت الشباب باسم المجلات الفنية إلى آخره. هذه مجلة اسمه الجيل والله ما أدري هذه الله أعلم سعودية سعودية دارها الضار في شرع فرزة شرع فرزة ولا جلاتي خبيثة كثيرة أتري عن هذا الشيء إن شاء الله يريح الناس منها آخر يقول دخلت المسجد فصليت ثم كتب لي، وعندما سلمت التقاني أحد الإخوة فقال لي صلاتك باطلة، فقال لي علي ما عرفش إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بمية ولا بالبسملة ولا يقنط بصلاة الفجر، فقلت لأخي هداك الله إن الإمام الشافعي يتلفظ عند النية والبسملة ويجهر بهما، وكذلك إذا إلى آخر يرد عليه يعني بيحتج بالإمام الشافعي. على كل حال الصلاة مع تلفظ النية لا تبقى مهبة لا صحيحة، لكن تلفظ النية غير مشروع بل هو بدعة، لأن النية محلها القلب ولا يفك عن الشافعي ولا عن غيره من الأئمة من تلفظ النية، كما ذكر العلماء الشافعي والمالك والأحمد والأبو حنيفة من الأئمة لم يتلفظوا بالنية، ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا رأس المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظوا بالنية، إنما إذا أراد الصلاة الله أكبر يبدأها بالتكبير، أما قال بعض الناس نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات إماما أو مأموما كل هذا ما لها أصل، هذا بدعة ينبغي تنبه أيها السائل وهكذا الحاضرون، التلفظ بالنية هو البدعة التي أحدثها الناس، والنية محلها القلب ولا يحفظ عن إمام واحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ومن تلفظ بالنية، ثم التلفظ بالنية لا تلفظ بها عالم وهو حجها العالم كلام العالم يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن وافق قول العالم كلام الله وكلام رسوله قبل وإلا فلا، الله يقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، قال سبحانه ووكلتم في شيء فردوه إلى الله، فإن ما أحدثه الناس ورد إلى كتاب السنة، ثم وافقهما وحدهما قبل وما خالفهما رد، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر هو رد وأول ما بث له سنة شو يسمي يقرأ فاتحة أو قرأ سورة ولو في الصلاة يسمي في العلم والنافع بسم الله، لكن ما يجهر إنه يألف رأيه يسر بها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها له الأفضل وأما القنوت فالقنوت سنة في المسجد وفي الصلوات عند النوافل فلا سنة في الفجر وغيرها عند النوافل، إذا نزل رسلنا مصيبة عدو ثلاث أوقات معينة يدعو على العدو ويدعو المسلمين ثم ترك عليه الصلاة والسلام. قال المسلمون إذا نزل بهم عدو يدعوهم في صلوات شهر شهرين بالنصر للمؤمنين والهلاك الكافرين ثم يستقيمهم دائم دائم. أما في المثل فهو أفضل ينبغي أن تعلم هذا. لكن بعض العلماء قالوا يستحب الفجر دائما لكن يقولون ضعيف والصواب لا يستحب إلا في النوازل. لأن ثبت عن سعد بن طارق الأشعري قال سألت أبي وأبو الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبتي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في الفجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم فقال أبوه أي بني محدث؟ فقال أستاذ إنك صليت خلف رسول الله خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكان يقضي الفجر؟ فقال له طارق أي بني محدث؟ يعني المداومة عليه من غير شر. أما القنوت للنوازل والحاجات الحادثة في الحروب يدعو المسلمين ويدعو الكافرين هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات وتركه صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض الشباب المسلمين في بعض البلدان الإسلامية الذي تخطط من بينهم الشباب يرمى في السجن بسبب دعوته من الله كأننا نحن في الفجر لا نحن نقول لكن سلام هذا شيء لكن مو بعيد سلام تعالى لا يسلم يقول شهر شهرين هم يسلم ثم يعود هذا الحق لا يكون دائم يرمي أن السبب قائم يعني يرمي السبب قائم ولا السبب قائم يحصل دائم لا يكون دائم حتى يوفق السنة. أيوه هل إذا إذا إذا أتمنى شرط الاستمرار فلا فجأة مصر بتفيد دائما إذا ما يحصل يلا يا مشكلة أكبر عظم يقول عندنا مشكلة أكبر دعاء الحسين ودعاء البدوي يا الله يهديهم ومدنا وياه للصلاة. هل يجوز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى وإذا كان الجواب لا فما هو السبب؟ يجوز أن يسمعان المفهوم يسمعان التفسير من غير تفسير وترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها حتى يعلم الناس معاني كلام الله فالترجمة هو معاني. أما أنه يكون القرآن لا يكون القرآن القرآن لا يكون لابد باللغة العربية بلسان عربي مبين لأن هذه التراجم من المعاني في حكم التفسير حكم حكم التفسير دون هذا حكم حكم القرآن. ويجب أن لا يتولى هذا إلا من عرف من يعرف إجابة اللغة والعلم بالمعاني والأحكام حتى لا يغلط. الساعة 7:30 أخبرنا بعض الإخوان أن من توضأ في يوم الجمعة ثم اغتسل بعد الوضوء فإن صلاته باطلة ويقول إن الصحيح هو أن يتوضأ بعد الغسل وأسند هذا القول إلى سماحتكم فإذا كان ما قاله صحيح فكيف نؤدي الصلاة التي لم نعرف لها عددا؟ أفتنا جزاكم الله خيرا. هذا غلط هذا غلط إن توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل كله غسل يوم الجمعة سنة فإن توضى قبله أو بعد كله طيب وله قبله لأن الرسول كان يتوضى في جنابة قبل ثم اغتسل إذا كان الجنابة توضى ثم اغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل الجمعة ثم أتى المسجد الآخر فدل ذلك على أن الأفضل توضى أول ثم اغتسل والوضوء صحيح إلا إذا مس جمرته إذا مس فرجه هذا غسل يعيده. أما إذا ملك فرجه ولا أحدث ولا شيء اغتسل ولا خرج الريح ولا شيء ولا مس فرجه لا يعيده فإن الوضوء أول أفضل ثم اغتسل غسل الجمعة مثل ما يفعل لو كان جوز يتوضا ثم يغتسل غسل جنابه. لكن لو انه حين الغسل لما اغتسل لما توضا ثم اشتغل الغسل مس فرجه او حدث الريح او اي هذا من النواقض يعيده لان بطل الوضوء مثل الفرجه وخروج الريح من الجنابه. نعم نعم لا يصح لا بالوضوء يعني ما يندرجش الوضوء مع الصلاه في غسل الجنابه في غسل الجمعه لا الجنابه يندرج في غسل الجنابة عند جمع نواهما ضعف عند لكن أفضل يتوضأ ثم يغتسل حتى في الجنابة كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ثم يتوضأ الصلاة وربما تركها في رجليه ثم يتم الغسل ثم يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. طيب كيف يتوضأ وهو على جنابة؟ يعني لسه ما رفع الجنابة خفف الجنابة خفف بعض الشيء هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ عليه طيب كان يستنجي أول ثم يتوضأ ثم يغسل ما على رجليه. الحديث بلغ عن لا هذا يحمل هو الأول يحمل إلا إذا مس فرجها واحدة هي في القلب يعني في قلبه أنه يطهر في قلبه أنه يطهر أنه يصلي أنه يصوم هو باللسان هو نويت أن أصلي لنا كذا وكذا نويت أن أصوم نويت أن أطوف نويت أن أسعى نويت أن أتوضأ لا القلب في القلب ومن ده بلغ ليه في القلب أنا حديث بلغ أراد حديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أنه للشيطان أن من وضوء الشيطان يقال له الولهان هذا صحيح يرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يلقى الحاصل عبادة لا شيطان من نفسه فيها أنا يغسل واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كله مؤكد لأن رجاء الحديث آخر من توضع يوم الجمعة ثم أتى المسجد ولو أنه أحسن في يوم الجمعة ولو محسن مستحب معنى محسن لبالغ لكن محسن لبالغ يستحب الاستحباب مؤكد معنى واجب متأكد لأن دلت الحديث أخرى على أنه غير واجب يجب أن يأتم بالتعبير صح صلاته ترك الأفضل الحديث جزاك الله خير بلغه عنه ولا آية إذا بس فرض ولا ولا بس بيده يظهر لنا بطنا عند قدمه حديث بلغ عنه حديث صحيح رواه البخاري لكن إذا جيت تبلغ عارضوه لا لا يعني بلغ أحسن طالب بلغ أحسن طالب يعني ما بلغ أحسن طالب الحمد لله بلغ حافظ طول يا عباد الله إذا عمرك إذا التوحي فرض الخمر اتق الله وحرم الخمر لست الفرد يقول إن هو إلا بضعة أيام ثم هو قديم نسوه أيوه إنه لاحظ أن لك أخذ من العلم إنها مرفوح لأن العلم كثيرة أيوه وهو من باب الشاهد سواء شاهد أو منسوه أيوه نلاحظ في المساجد بعض الأشياء مثل الحركة المتكررة في الصلاة التي تصل إلى حد إصلاح الوترة وإخراج المنديل للمخاض أو المسح العرق والنظر في الساعة وغير ذلك مما يدل على عدم الخشوع في الصلاة فلو خشع القلب لسكن في الجوارح وهناك أشياء أخرى مثل عدم سد الفرج بل يصل الحد إلى أنه كلما اقترب شخص من آخر سد الفرج ابتعد عنه وشيء آخر ورفع الصوت بالقرآن الكريم وختم الصلاة والأذكار وغير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى التشويش على المصلين نرجو من سماحتكم بيان حكم الدين في هذه الأشياء وما يجب على المسلم أن يراعيه أن يراعيه من أداب المسجد هذا الذي قال أخي جزاه الله خيرا وكله واقع بعض الناس عند عدد كثير بعض الناس إذا درس في سد فرجة أدع ينفرع يعني يتحرك يحسب أنه ما يجوز هذا هذا لا جهل بعض الناس لا يسد فرجة التي يراها في الجامع ولا في البائق الواجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء أولا العبث إذا تكاثر أطر الصف فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك أما الشيء القليل يرفع عنه شيء يسير يرفع عنه نظر الساعة نظر القليل أو حصل له بساط مطلق أو غيره فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم فسق في الصلاة وأمر أن يفسق اليسار في الصلاة قال أو يقول هكذا وأخر طرف رداء وجعل يضم بعضه إلى باب يحفه فإذا دخل في رداء أو في مسجد فلا بأس لكن لا يتابع الأشياء والنبي حمل أمام الزينة وهو يصلي حملها في الصلاة كان يصلي وضعها وإذا قام حملها فشيء قليل متفرق غيره لكن لا يجوز أن يواري حركات كثيرة متوالية كثيرة لا يجوز هذا لا يمكن الصلاة فينبغي أن يتحرى الخشوع فلا يعمل في لحيته ولا بساعته ولا بقصرته ولا بحناعته فبغير ذلك يتحرى الخشوع والركوب والسكون والصلاة وكذلك إذا كان حوله خرجة يجر صاحبه لحوله في رزق حتى يسد فرجة ولا يشح لا يضم بعضه إلى بعض ويضم إليه بعضه إلى بعض ولا خلق ذلك ويتقاربان قدم هذا عند قدم هذا حتى يسد فرجة بعض الناس إذا شاف الخرجة وفيها يشح والله بعد صار فاشحا ما هم الصلاة ما ينبغي فلا ولكن يتقربون ويضم هذا رجليه إلى بعضها لبعض عند قدم أخيه لا يتقدم ولا يتأخر حتى يكون الصف مستقيما وحتى يكون الصف مسدودا هكذا ينبغي المؤمنين أن يتقدموا الآداب التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها أما أن يكون مثل خشبة مثل العمود يدق يسد فرجة عيادة يعني هذا لا ينبغي خلاف الشرع الرسول قال لينوا في أيدي إخوانكم قال سدوا الخلل سدوا لكم بالتقارب لين مو بالشموس والثبوت وعدم الربا يحسب ان هذا يضر صلاته لا لا يضر صلاته هذا يكمل صلاته سد فرجه يكملها لا يضرها نعم واخر صلاته منفرد خلف الصف نعم صلاته منفرد خلف الصف لا يصلي خلف الصف ياتي فرجه او يتقدم مع الامام على اليمين ويخبر النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف فلما راى الرجل يصلي خلف الصف وحده فالله يعيد عليه الصلاه والسلام اخذ واحدا من النبي شك في حياته وإذا المستشفى لينظر هل ميت أو ميت الجروح اللي فيه هل هي عن إما على المستشفى يعرف أسباب الجرح فيسأل السائل هل بعد الصلاة عليه أو بعد تغفيره فالجواب لا صلاة كافية صلاة عليه وتغفير تغفير كافي ولو ذهب المستشفى بعد ذلك لمعرفة أسباب القتل والجراحات والتأثر من حاله هناك ما ينبغي إذا كان ضرورة ما ينبغي يصاب من الثواني صحيح لكن ما ينبغي يصاب من الثواني إلا إذا كان واحد هنا يا جماعة هنا أكثر من ذلك لا ينبغي هنا عند الحاجة. نحن لا إذا كان عن بول غير سنج هم إذا كان ريح أو مستور لا يسنج يتروح يتروح يسنج يبدأ بالمنظر ثم استنجى وبعد ساعتين مثلا حالة مرات يسنج يبدأ بالوجه من الله استنجى ويكمل ولا أحتاج استنجى إلا من بول غير. نعم كان باقي السؤال كنا نتكلم عن كثرة اللي عمل الصلاة أن رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وختم الصلاة وهكذا يعني. لما رفع الصوت بالذكر هذا للتصفيق كان على الصلاة فالسنة أن يرفع الصوت على الصلاة يا سلم يذكر الله ويرفع الصوت حتى لا يسمع من حوله. قال ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت أعلن أن صلاته قد سمعته وكان الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله يتكلم يقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ثم ينصرف الى الناس ويعطيهم يده عليه الصلاه والسلام ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له يسمعون لا اله الا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله قصيره الدين ولا صريحه كافرون. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي للناس ولا ينفع ذا الجد ان جدد. يقول هذا هو مستقبل الناس عليه الصلاه والسلام. وحتى الناس على ان يسبحوا 33 يحمدوا 33 يقدموا 33 يقول تلاميذ لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وشرع قراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه قل والله له معوذتين كل هذا وهو جاهز. نعم. هذا شيخ اللي يجمعوا يعني ويشلوا صوت واحد. لا لا كل واحد يقول الله بس وصلت معي هو واحد في الله برسل. أما الذكر مع جنائز ما يصح إذا فعل الصوت يقول الله في أسفل ومع جنائز إذا ذهب مع جنائز إلى المقبرة قال يقول وحدوه وحدوه لا هذا بدعة ولكن يقول الله في أسفل شكر شكر في الموت وما بعد الموت وأحوال المقبور وما لا يسأل عنه يقول مشغول بهذا الذكر. أما رفع الصوت بذلك فهو مهم مشهور مع جنائز. هكذا إذا كان في الصف لا يجب الناس يرفع صوته الناس اللي يصلي واللي يقرا قراءه مخفوضه حتى لا يؤذي من حوله من المصلين او اللي يقرؤون لا يرفع صوته عليه حتى لا يشغل لهم ولا يؤذيهم. لا لا كل واحد يذكر الله بنفسه بعد الصلاه يرفع صوته بقدر لا يسمع من حوله لا يؤذي من حوله لكن يرفع صوته حتى يسمع من حوله حتى يذكر الناس يعلم الجاهل. اذا كان المصلي يسبح بعد الصلاه يسبح هلم اللي يجبره ما يسبح هلم يرفع المصالح جهر انه يتعلم من الحروف. نعم. اذا تذكر الامام منه على غير الوضوء تستفد الاثنين ما درس على وحدك تستفد الاثنين اذا تذكر التشهد الاخير سلم وسلم صلاته صحيح ويعيد صلاته ويعيد الصلاه. نعم. اذا تذكر انه على وضوء عند السلام يسلم ويسلم منهم وصلاته صحيح وصلاته يعيدها. على حاله البيت. نعم. لا بعد السبعة. ما عندنا السنة. أنت يا سلام. يعني يقتدي بالمدة اللي قاعدها في الجلوس يعني أي مدة. إذا كان قد انتهى كل شيء. أما إذا كان بعد انتهى يصلي. يصلي من حوله يقول إخلان سلم بالجماعة. أو يقول سلموا لأنفسكم. سوف يقول سلموا لأنفسكم من يعني تبين لي من على غضب سلموا لأنفسكم ويسلموا. أو يستخلف واحد يسلم به. يستخلف واحد يصليهم وهو يوحي توضا ويصلي يستخلف واحد جنبه ويصلي على صحيح الاقوال والاقناع. ياخذ الجماعه شخص صالح الجماعه يجب ان يستخدم الاخر يجلس معه ولا يصلي معه. لا يصلي معه اذا جاءهم يصلون في الاخير يصلي معه يجلس معه يصلي معه لا لا فاتها الجماعه الا اذا كان معلوم كان معلوم ما هو اجمل جماعه. نعم نعم اطاله الند في لفظ الجلاله في الاذان لا ينبغي السماح في الاذان لا عدم التكلم لا يتكلم في الاذان يكون وسط لا عجله ولا تطويل وسط بعض الناس يطول هذا خلاف السنه بعض الناس يطول هذا خلاف السنه انها لا يطول لكن وسط. ولاحظ صلاة الجمعة في التشهد الأخير. لا ما يجوز الجمعة لا صلي ظهر. والنية كانت جمعة أصلا. صلي جمعة إذا كان فهم التشهد الأخير صلي ظهر أربعة. أيوه. إذا كان قد دخل الوقت يصبح حتى يدخل الوقت. إذا كان نوى أصلا يصلي ولا نوى الجمعة. صلي ظهر. يدخل ظهرا صلي جمعة. ولكن إذا أدرك ركعة الشيخ يأتي بالثانية تكفي. يعني إذا خلاص علي أذكى الجماعة يأكل ثاني يأكل ثاني. ماذا رأيت الجماعة بعد ما تقول وقعة ويصير مطورة وقعة ونحن هذا النوم يجوز رأسها. لا تقول معجز. ولا رأسي رأسها. لا تقول مجلس فجلس ونقول لي يعني هنا مساهل لا يقومون إذا سلم تقوم وتقضي معه لا تقوم لا تقوم معه ينبه ولا تقوم معه إذا سلم تقوم وتقضي معه حتى لو كان صلى أربعة هو بالله والإمام ما يعتد به ما يعتد به فقال الله يكون بعد السلام. ما رأي سماحتكم في زيارة القبور للرجال؟ السنة للرجال يزور القبور يعني يذكر الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكن أن يزور فزوروها إلا يذكر الأخرى أما النساء لا رسول الله عليه وسلم. ما رأيكم في الضحية؟ هل تجوز يجوز إشراك عائلتي في أضحية والدي مع العلم أن السبيل عند أخي الأكبر وهو يضحي له؟ وهل زيارة القبر جائزة والدعاء له والإخوان المسلمين أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الضحية سنة تكفي عنك وعن أهل البيت وعن أبيك. الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالسيافة الواحدة عنه وعن أهل البيت فإذا ذبحت السيافة عنك وعن أهل البيت وعن والديك كفت. أما إذا كانت وصية من أبيك سبارة من أبيك بيت في الحية مكان أرض فهي تقول لا شرك لأحد اذبحها على الأوصاف اذبحها على الأوصاف ولا شرك لأحد. أما إذا كنت بنفسك تضحي عن أهل بيتك وعن نفسك فلا بأس اشتري الضحية وذبحها على الناس عنك وعن أهل بيتك جميعا ولو كانوا مئة يجزي الحمد لله. أنا طالب هنا في المملكة في السعودية قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة والمشكلة في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مجاملة وقد تولى هو عقد الزواج فهل يعد العقد باطلا أم حلالا؟ ما يصلح له ما دام لا يصلي لا يزوجها لا يزوجها إلا مسلم أخوها اللي يصلي ولا بالعمها اللي يصلي أما اللي يصلي لا يصلي ليس بولد كافر بيته ولي مسلم ولا يصح الحق على الصحيح. طيب ما حكم هؤلاء معظم هؤلاء الذين لا يصلون يزوجون من الله إذا علمت عنه وإذا علمت سربك العالم ولكن حكم النكاح يا شيخ وإذا علمت لا يصح ما هو السلة يتحق النساء ونصف عليها من النساء السلة يتحق أنت يا خاتم يحق النساء ولنا ما في ذلك ولا أفضل الحكم الدنيا ما لها أصل حقه النساء يعني حقه الزواج حقه الزواج ولا هذا يجوز الرجل الذهب لا يجوز الرجال الذهب لا يجوز الرجال ذكره ولا غير ذكره ما يحط لا يحط خاتم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتخاتم بذهب الرجال ولما رأى رجل في يده خاتم من ذهب نزع وطلع ويعني واحد من الجواز من الناس يضعه في يده في هذا النساء. أما العفو اللي يحطه في النساء عند الزواج هذه ما لها أصل هذه من أعمال كيف الله يتشبه بهم بعض الناس لا لا لا أصل يرجع يرجع إلى أخطأ جميعا أجزاءهم إلى أخطأ الناس أجزاء في مصر رأي بقول من التخليق يعني الحلق اللي هو خاتم أو فضة يعني خاتم أو جبلة من فضة لا يجوز لا فضة لا بأس به الذهب المحلق فضة لا بأس به لا بأس الصحابة لكن فضة أما الذهب لا يجوز ولكن الله ذهب المحلق لا فضة المحلق ذهب المحلق الإنسان جائع في هذا غلط ليس بصواب لكن على حله للنساء الجبلة لو تسيب أغلى من الذهب وحتى الرجال في منع الحالة إذا كان إذا حكم عليه العلماء بهذا الشيء يعرفون المادة أن من الذهب لا يلبس الرجال أما إذا كان مستقر فلا وظيفة فإذا تركها الرجل احتياطا دعنا يلبس هذا طيب يلبس الفضة وتكفي. شيخ فرح الحداني شيخ أخطأ بهذا يقول الحرام لا يجوز وشو في نور على الدرب سمعت أنا مرة من المرات قال حتى وإن كان الذهب أبيض من الأبيض لا يجوز الرجال. لا إذا عرفها إذا كان عرف من الذهب فهو معلوم إذا ما عرفنا من ذاته مصر. نعم هذا كان أولا ثم نسح كان أولا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نهى لهم جميعا ثم أجل لهم جميعا ثم نهى النساء بعد الله الأواني ما تجد الأواني لا الأواني لا بيانات ولا ملاحق ولا دلال ولا بابير هذه ما تجد الأواني الرسول نهى عنها لا تلبس مع أواني الفضة فإنها لهم وجهة لكم الآخرة أواني ذهب الفضة سواء كانت أكواب شاي أو قهوة أو ملاعق أو جلال أو أباريق أو كيسان من الفضة هنا كله محرم ما يجوز. يوجد دكاترة ينكرون وجود الله ويقولون بأن الإنسان خلقته الطبيعة ويقولون بأن القرآن من وضع محمد وهو حاد الذكاء جاء لبدو وضحك عليهم وهم يعملون بالهيئة الملكية بالجبين. هذا يسأل هذا فرص لا شك فيه. هذا في فرص ملاحظة لا شك فيه. بالجبين في الهيئة الملكية بالجبين. ألفت نظرة أحدكم إلى ما كتبه الأخ أحمد بن محمد جمال في جريدة المدينة العدد 3513 تاريخ 11/5/1405 مقالا خطيرا اتهم المتمسكين بالسنة بالمغالاة والسؤال في كيف سمح له لأمثاله بالفتوى وهكذا. هذا هو الله وعاله وكريم. هذا هو الله وعاله وكريم. يقول أن الصور هذه ما فيها شيء يعني. الله يهديهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم رحموا ما خلق. الله أكبر. ما خلقناه لعن المصور. لعن أكل الربا الموكلة ولعن المصور. ولا يطاع الرسول ولا يتقى فيه. في ما عندي خبر من الله وما عندي خبر من الله الله يحفظه. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بأن يقرأ القرآن كما أنزل، فما هي مدة الطريقة وأي القرآن وأي القراءة يقرأها؟ كما نقل لك الآن كما نقل القراء وبين العلماء يقرأ بحروف التي يحفظ والتجويد أفضل إذا جود ترخيم ضخم وترخيم ورقة ولفها ولفها يشفت هذا من كان يعرف هذا أفضل وإلا تقرأه باللغة العربية. هل مدة لشكل ما في حد محدود لكن أفضل أقل شيء وإن قرأ في كل شيء أكثر أقول يا شيخ الحديث هو أن رسول الله في جال أيضا لكن لا يقرأ هذا لي الله نعم جار في صلاة الظهر والعصر من هو؟ أقصد جار بها؟ لا يجار في الظهر والعصر الجار بها مثال الغالب والثالث الرابع على العشاء لكن بعض الأحيان يقرأ يسأل بعض الآيات فكيف أن القراء يعلم أنه يقرأ عليه الصلاة في مدرسة متوسطة 28 في الرياض لدينا طالبات نصرانيات تدرسن مع الطالبات المسلمات وأنفسنا المحص نرجو أن تتكرموا وتبينوا لنا هذه المسألة فهل تجوز المسألة؟ هذا نحو نسأل الله يهديهم الإسلام بعض العلماء يجوز ذلك إذا كان رجاء الهداية ما هو هذا يمنع مسألة المحص إلا مكافرة فنحن في هذا فترة بعض العلماء نعم هناك ودعنا الله يهديه الإسلام نعم هناك أخ يشكو من مرض نفسي منذ سنوات وصحته تتحسن ولكنه يريد الزواج وقد خطب من أناس تزوجوه لكنه لم يتملك إلى الآن وموعد الزواج في الشهر القادم فهل يجوز لي أن أنصح أباه بعدم تزويجه فقد يضر المرأة ويفشل في زواجه وما رأيكم هل الزواج أفضل له والحالة هذه أم لا؟ يقول عنده حالة نفسية يشكو مرض نفسي منذ سنوات وصحته تتحسن لعل الله يشفي في الزواج لا تنصح في الزواج رجل يقول يا معشر الشباب من استطاع الله يتزوج انه رجل بصر ربما هذا ما رجل بالعزوبة اذا تزوج ان شاء الله طابه تسأل عنه تجده هي بتعليم تجده تجده هل الرجل الذي يدعى الذي لقب بأشجع فارس غير خالد بن الوليد أم هو خالد بن الوليد؟ ما عندك الله يحفظك نعم سورة الفيديو يعني كان هاشرطة طيبة فاضية فاضية فاضية فاضية ما فيها شيء ما يدري يستخدمها فيه شيء هو يبيع يبيع شريطة فاضية لم يسجل عليه شيء بعد وما يدري صاحب اللي يشتري الشريط حيسجل عليه هي حلال ولا حرام هو على مسجل هو على داية هي هذا مسجل يا شيخ الفيديو أقول له سجل عليه نعم اللي سجل سر عليه هنا فيديو يسجل خير له غالبا ما يسجل عليه الشر غالبا ما يسجل عليه الشر هو ما يعلم غير الأمر سبق أن كررنا على فضيلتكم مكان للنساء في هذا المسجد يتسنى لهم سماع الدروس والمواعظ شرقية موجودة فيها كثرة فيها سماعة فيها بعض النساء أيوة. وهنا فيها بعض النساء أعمل في شركة أجنبية معظم العاملين فيه من أهل الكتاب، كيف أتعامل معهم وإلى أي حد أخشى إن تكلمت وضحت معهم في بعض الشؤون؟ أحلى لا تعمل معهم، سوي المسلمين، عمل مع المسلمين، لا تعمل مع كفراء، لا يصيبك ما أصابهم، أحلى رحلة تبتعد عنهم، نسأل الله السلامة والعافية. هل هناك من تفسير شرعي للوضوء بعد أكل لحم الجزور وحسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام الرسول امر يكفي لا امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ما علم العله الله اعلم، سمعا وطاعه العلم الراس نفعل ما قاله الرسول، ولا توضا منه النبي ولو ما علم العله، ربك حكيم عليه واعلم من نفسه. رجل حلف بميثاق الله وعهد الله وذمه الله، فهل هذا الحلف يجوز ام لا؟ اذا كان اراد الصفه قال ميثاق الا كلام الله اراد شيء من صفات الله يجوز، ان كان ما اراد ذلك ما ينبغي الحلف بهذا، ان هذا اليوم محتمله عهد الله وميثاق الله وذمة الله، عهد الله وميثاق الله وذمة الله، ذمة ما لها يعني أصلا في الحلف فيها، لكن إذا أراد بذلك نص فلا بأس، أما إذا أراد الذمة التي يفعلها الناس يعني العهود التي يفعلها الناس والمواثيق التي يفعلها الناس ينعم المخلوقين لا يخلف فيها، أما إذا أراد صلة الله ذمة الله صلة جل وعلا يعني بالله أو بعهد الله يحصل منه صلته وميثاق الله يحصل منه هذا حلف بعهد الله فلا بأس، لكن ينبغي تجنب الشيء المختلف يعني بشيء واضح بالله العزيز العفيف الرؤوف السميع يعني بشيء واضح حتى لا ياتي شيء فيه مال وفيه خفاء. اذا خلى شيء بذمتك هذا من المسلم خلى اخي بذمتك هل هذا حل بغير الله؟ انا نوى بالله هل يكون حلف؟ ان كان قصدي يعني اعطي الامانه فيها ما لا تخدعني ما قصدي الحلف ما يكون حلف. سماحة الشيخ حفظه الله وأعانه وثبته على الحق، إني والله أحبك بالله وأرجو لك دوام التوفيق. لقد ظهر كتاب المدعو الرافعي يدعي فيه أنه أن أهل السنة والجماعة أنه من أهل السنة والجماعة وينتقد ابن منيع الرافعي الرسالة وكتب الرافعي أنه من أهل السنة والجماعة وينتقد ابن منيع برده على المالكي، وأرى أن في سكوتكم على هذه الطائفة المبتدعة مساعدة لهم وتثبيتا لما يدعون، أرجو تبيين الحق في دعواهم ودعوى المالكي وأتباعه أصحاب الفتن والموالي. فيها ردود معدة إذا رجل فيها قرية ما في فيها قرية إذا قرأ ركعة تبيين الأولى ما فيها قرأ فيها نعم ما في حرج ما في حرج ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قرأ إلى زوج بيته ركعتين عليه الصلاة والسلام إلى الصلوات، فإذا قرأ في الركعتين سبح أو طارق أو الضحى في الركعتين فلا بأس لا حرج. نعم أفيدوني، أنا شاب عمري 21 عام وإن في نفسي مصيبة كثيرة ما تردد علي أنه تأمرني نفسي بسوء لا زلت أذكره في قلبي، وإن كلما ذكرت استغفرت وبكيت ولكن مع الأسف مستمرة في وأنا لم أفعلها، فما تفيدونني برأيكم لأنني لم أستغني عن الله؟ هذا خير إن شاء الله، لا ما دونك هذا يدخل شيء يطلب منكم الدعاء من عافية للتوبة والاستغفار فأنت على خير إن شاء الله، إذن هذا الخلق ثم ذكرت يدعوك إلى الفاحشة فقلت إلى الله واستغفرت فإني أمن الله عليك، فاستقم على هذا وصل إلى الله دائما واستغفر الله واسأله التوبة واسأله العصمة والعافية. لقد طلعت على كتاب الحديث للسنة الثالثة المتوسط في حديث رقم 30 بعنوان الشيطان يخالف بين المسلمين فاحذروا، السؤال بأن في معاني المفردات كلمة الشيطان معناها أنه كان من الملائكة فعصبه الله بسبب عصيانه وامتناعه عن السجود لآدم فهو عدو للبشر الأخير، فهل هو فعلا كان من الملائكة؟ هذا في الكلام يا علماء معروف، بعضهم قال إنه من الملائكة ثم قرر ولعن، وبعض أهل العلم قال إنه من الجن وأن الطائفة التي كان منها هم الجن، ولهذا قال جل وعلا إلا إنسان الجن فسق عن ربه، فبين سبحانه كان من الجن، والجن هم المعروفون هم الثقل الثاني، قال بعض أهل العلم وهو أبوهم كما أن آدم هو أبو الإنس فهو أبو الجن، وفيهم الشياطين وهم الضربة، ولكن قال بعض أهل العلم أن الجن طائفة من الملائكة قال لهم جن لأنهم استجنوا اكتفوا فقيل لهم جن وهم من الملائكة، والقولان مكفوران، ولكن جماعة من المحققين يرجحون أن الجن غير الملائكة وأنه كان مع الملائكة يصلي معهم ويتعبد معهم فعمه الأمر، فلما أبى وفساق وتكبر يعين ما طويل يدعون الناس وصار من ذريته شياطين وجن وجن منهم مؤمن ومنهم فاسق ومنهم كافر كما قال وأن من الصالحين ومن دون ذلك. نعم. وآخر يقول من الجن ولا من الملائكة؟ قولا مشهورا العلماء مشهورا أنه من الملائكة وأنه طرد لما استكبر وأن الجن طائفة من الملائكة يقال لهم الجن. فقال آخرون لا الجن هم الذين استقى الإسلام يعرفون الذي قال الله فيه وخلقت الجن والإنس ليعبدون وأن ليسوا من الملائكة وأن الملائكة خلقوا من النور والجن خلقوا من النار كما قال تعالى والجن خلق له النار من النار وما نحن من خلق من النار وخلق له النطين فهو ليس من الملائكة في العنصر عنصر الملائكة من النار وعنصر هم من النار فليس منهم في العنصر ولا في الحقيقة ولكنه كان معهم فلما أمروا بالسجود لم يسجد وتكبر وعصى فطرد الله وبعده لعنه ولهذا اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة قالوا إنه من الجن وهو أبوه خلقه الله من نار من النار ولا تبين العلم ولكنه كان معه في السماء كان يتعبد فلما استكبر طرد العلم. لقد نشرت مجلة الحقيقة التركية بأن أحد الأطباء الأتراك المتخصصين في شراحة الكلب القلب يقول إنه اكتشف توقيع الرب جل وعلا على جزء صغير من قلب الإنسان وذلك بعد تكبيره مرات عديدة. فما رأي سمعته بذلك؟ ذلك رأاه الناس صور واضحة من آيات الله من آيات الله وجود خط القلب وخط الجلالة في القلب هذا من آيات الله ومن دلالة على قدرة العظيمة وأنه رب العالمين. وآخر يقول هناك شريط فيديو لأحد المخربين البحريين يغني بآيات من القرآن علما أن هذا الشريط يباع في الأسواق كما أنه يوجد لدي الشريط واسم المغني لأن أحد الأخوة أوصاني أن أوصله إلى السماعة به. هذا بلغ أنا كنت فيه ولكن الأمور بلغ أنا يوجد في فرنسا فكذا فيه الاتصال الحكومة هناك منع هذا اللعب القرآن أما إذا كان موجود هنا دلونا عليه إن شاء الله العافية والسلام إذا كان الشيء موجود لا بد يتبع حتى إن شاء الله يطلع عنه في أي مكان يباع إن شاء الله السلام. أيوة حبيبي. في مثلا يا لخ. نعم. نسأل عن محل غير نعم. يوصي مسؤولي حتى يتبعوا إن شاء الله يتفضل. المهم أنها محلات تبيع. فيقوى عنه. نعم. وآخر يقول يعلم الله أني أحبك في الله وأرجو من فضلتكم أن ترفع كف الضراعة إلى الله وتدعو لي بالهداية لأني شاب تكاسلت في الصلوات الخمس وارتكبت الآثام مع أني كنت من الشباب الصالح فادعو الله من قلبك والله يحفظكم. محمد الله اللي حفظها نسأل الله أن يبارك الهداية في القلوب ولا حنيه والعمل نوصيك بتقوى الله والحذر من طاعة الشيطان والهوى نوصيك بلزوم التوبة عما وقع منك وإن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله لنا ولك الصلاح والتوفيق والهداية والثبات على الحق. ما هو تعليقكم حول إحدى المدارس المتوسطة للبنين والبنات في السويدي وليس بينهما سوى سور واحد ومدرسة الأولاد أعلى مستوى من مدرسة البنات وجزاكم الله خيرا. وصل إلى طلع ليش مثلا وصل إلى ليش على ما الرد على طالبي جمع الصغار بنات وبنين بالروضة وحتى في المدارس والدعوة ظهرت في جرائد المملكة ويظهر أن بعض المسؤولين عن التعليم يدرسون هذا الموضوع. السؤال هو موضوع الحلقة فما رأي سماحتك؟ هذا قل من مدة طويلة حصل فيما حصل وقل لي عليه الحمد لله ولا يكن إن شاء الله. أما الرضاك الصغيرة فلا يضرب 4 سنين و 5 سنين وهو واحد إن شاء الله لكن ابتدائي من 6 وخلص هذا ممنوع ولا يكن إن شاء الله في السرعة. يقول بعض المشايخ وطلبة العلم عندنا في المملكة أن الحجاب للمرأة وبخاصة ستر الوجه هو من خصوصيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. أفتونا في هذه المسألة وليس لبناته. يقول لك إذا كان أزواج النبي هم من أسأل الناس أو أسأل النساء فغيرهن من باب أولى أي نحن من السهول ونمرنا بالحجاب ثم إن الله عز وجل ذكر علة تدل على المطلوب نساء النبي ولا نساء النبي. قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فالطهارة مطلوبة نساء النبي فقط ولا للجميع؟ الطهارة مطلوبة للجميع وغير نساء النبي أحوج لأن إيمانهن أقل. فالمقصود أن العلة التي بينها ربي جل وعلا عامة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم الأصل في الأحكام التعميم ومن قال بخصوصية فعليه الدليل وما قال هذا خاص لنساء النبي ولا قاله الرسول له عام. وما حلق جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبني عليهم جاريه فعلمنا جميع. نعم سماحة شيخي إننا ذهبنا إلى المستشفيات، إذا ذهبنا إلى المستشفيات لعلاج أبداننا نرى من فتنة النساء ما يمرض قلوبنا، فهل لهذه المشكلة الحل؟ نسأل الله أن يشفي حلها على المستشفى شكاه غيره، نسأل الله أن يشفي حلها وأن يوفقها، ولك الأمر لما فيه رضا كما في صلاح الأمة. ما حكم السفر إلى البلاد الإسلامية التي يكثر فيها الاختلاط بين الرجال والنساء؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا سوائل من هذه كثرة، لأن فيها شر عظيم لا يحصى، لا يجلس ولا بلاد المشركين، قد نص العلماء على ذلك، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم قبل المشركين، لا ترى أنا أراهما تصور إلا بلاد المشركين، فيها خطر عظيم. اللهم إلا ضرورة قصوى كعلاج نرى عند ضرورة، هذا لا جاهله جماعة من العلم، إلا ضرورة مع الحذر والبعد عن أسباب الشر، أو داعي إلى الله من العلم يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير وهم من أهل العلم والبصيرة وهم لا يخافوا مثله فيه لا بأس، لكن يعرف دينه ويظهر دينه ويدعو إلى الله. ألا يتحتم على كل مسلم أن يدعو إلى الله بقدر استطاعته عملا بقوله الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية الحديث، وأن الخطر والشر ما استشرى إلا بسكوت العموم عن الدعوة إلى الله ثم نفع كل واجب على الإنسان دعوة واجبة على الإنسان حسب علمه، إذا رأى منكر أنكر، قال الذي تتبطى منكم منكر أهل غير بيده الحديث الله الله من ربك سبحانه ولا تكن منكم يدعو إلى الخليل تكن بالمعروف ويدعو إلى المنكر، لكن المهم أن لا يدعو إلى الله إلا على بصير على علم، هذه سبيل يدعو إلى الله على بصير لا بد من علم، أما الجاهل يكون حرما. ما حكم المداومة على رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة؟ وما حكم من يعتقد أن رفع اليدين ناقصة فضيلة؟ لا نعلم من هذا أصلا، المداومة إذا فعل بعض الأحيان، لأن رفع اليدين لأسباب الإجابة، إذا فعل بعض الأحيان أو في دعاء عارف هذا طيب، أما دائم دائم بعد كل صلاة ولا نعلم في الأخر بعد ما يخاف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة كما نعلم، لكن إذا فعل بعض الأحيان على صلاة الأحيان فلا طيب ونعتقد فضيلة بعد النافلة إذا كان بعض إذا كان لا يداوم عليه أرضه. لكن إذا كان يعتقد فضيلة مثلا بعد النافلة لا ما يعلم هذا يا ربك الحبيب الكريم يسأل النبي رفع يديه أو دهما صفة فلسارف اليدين من أسباب الإجابة، لكن ما كان النبي يمر على هذا في صلاة النافلة، إنما كان يفعله بعض الأحيان، وفعله صلى الله عليه وسلم لما دعا السفر مرة على يديه، ولما دعا عند الجمرتين يوم رفع يديه في أيامنا، وكذلك في الاستسقاء رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وفي عرفات وفي مواضع أخرى رفع يديه صلى الله عليه وسلم للدعاء. أما بعد الفريضة إذا كان بعض الناس إذا سلموا دعا الإمام والمأموم ورفع يديه لا لا أصل له بعد الناس لا يجوز، بعض الناس إذا فعل بعضها ما لا يجوز، لكن إذا داوم ما يكون مداومة، إذا داوم ما يجوز يعلم يعلم ما ينبغي ما ينبغي. طيب إذا اعتقدوا فضيلة مثلا لا يعلم من هذا لا ينبغي، هذا ما فعل الله عليه لا حكم عليه، لكن يكون بدعاه ولا ينبغي سؤال مهم وعاجل يقول صاحبه لقد كثرت السرقة في هذا المسجد، نرجو من فضيلتكم التنبيه على ذلك جزاكم الله خيرا. ما حكم استماع الغناء وآلات الله والطرب؟ هذا لكم يسأل هذا السؤال، هذا محرم، يجب استماع الأغاني والغناء هذا من المنكرات، الله يقول جل ومن الناس من يسأل هو الحديث غنى عن سبيل الله، قال العلماء قال أكثره مما هو غنى ويلحق بها آلات الملاهي وسماعها مما يسيل القلوب ويضرها ويمرضها، نسأل الله جميعا في الهداية. الله يرحمه.